أقيمت حفلة افتتاح المعرض الوطني لنجاحات العلوم وتكنولوجيا المعلوماتية للطلاب الجامعيين يوم الخامس الأربعاء في قاعة العلوم وتكنولوجيا في بيونغيانغ. حضرها ري إل خون رئيس القسم للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب والطلبة الشباب. عرضت فيه أكثر من 1300 صنيعة من الابتكار والتكنولوجيا المعلوماتية التي اخترعها الطلبة الجامعيون في كل الأجيال في سياق نشاطات الحلقة الطلابية للأبحاث العلمية.